إذا لحق الإنسان بالركعة الأخيرة من المغرب فهل يقرأ الفاتحة فقط في الركعتين أم الفاتحة وسورة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام، هل يعد بحسب صلاة الإمام أم يعد باعتبار حال المأموم؟ فذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قول أصحاب الرأي أهل الكوفة من الحنفية، إلى أن ما يدركه المأموم خلف الإمام يحسب باعتبار الإمام، يعني إذا دخلت خلف الإمام كما تقول الآن في الركعة الأخيرة، إذن هذه بالنسبة لك الأولى، وبالنسبة لي هذه بالنسبة لك الثالثة كما هي بالنسبة لي الإمام على قول ابن مسعود. وبالتالي إذا قمت لتستكمل صلاتك فتأتي بالركعتين المتبقيتين كما لو كنت تبدأ صلاتك من الأول، يعني تقرأ الفاتحة وسورة، وإنجاز أن تقرأ الفاتحة وسورة في الركعات الثلاث كلها أو في أربع ركعات إذا كنت بتصلي صلاة رباعية. لكن نحن نتكلم الآن هل ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته أم يعتبر بحسب حال الإمام؟ عند ابن مسعود وبعض الحنفية بحسب حال الإمام، وبالتالي إذا قام ليتم صلاته فيأتي كما لو بدأ الصلاة من الأول. أما عند جمهور العلماء ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاة حتى لو كان آخر ركعة، وبالتالي يكمل صلاته بعد ذلك كما لو بدأ هو الصلاة بالركعة أو الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام. وبالتالي إذا مثلا أدرك من الصلاة الجهرية مثلا ركعتين يأتي بركعتين سريتين بعد ذلك تكملة لصلاته، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام يبنى على الابتداء وعليه. فالراجح والله تعالى أعلم أنه من لحق بالركعة الأخيرة من المغرب يأتي بركعة ثم يجلس للتشهد تكملة للركعتين، وهنا في الركعة الثانية هذه يأتي بالفاتحة وسورة، ثم يقوم ليأتي بالثالثة ويكتفى فيها بالفاتحة فقط إن أراد، والله أعلم.